راح يلا قوي. Good morning. لا حبيبي يحيب الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. يا رب يا رب افتح عليها يا رب. الله الله الله. Oh, يا الله الله أكبر. إن ربي لسميع الدعاء رب العالمين في الصلاة. حي يا رب يا رب سمع يا رب رب العالمين الله. يا رب يا رب سجد من عبدك الصالح ربنا يا رب يا رب يا الله تفضل يا رب الله يفتح عليك. قربا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله الله الله الله كم من الله يطلب ذاك فيه كم الله رب العالمين رب العالمين مقيم الصلاه. الله يفتح عليك جميل والله يا حبيب حمد قران عفو ربي عني مقيم الصلاه ومن ذريتي يا رب يا رب الله الله الله الله يا رب يا النبي نبي نجي نصلي ربنا وتقبل الدعاء يا رب يا رب ايوه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله الله الله الله الله الله الله يا متصرف طيب قوي يا سلام ما شاء الله يا سلام الله الله الله ما شاء الله الله الله الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. الله لا يغلبه غالب. الله الله الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. الله الله الله الله ما شاء الله على كده يا اخي الله جميل يا الله يسدد الصلاة الله ويكفي الله من شيء نعم في الأرض والله كده الله يا حبيبي الله يكون طيب قوي يا حبيبي محمد الله يا سيدنا ان شاء الله يا الله يكون طيب يا رب الله ما فيش كده الله يا رب الله الله الله الحمد لله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

Come on. يعني هتكمل يعني القرايه هتكمل الله يعيننا قالوا نجا قول الله الله يسعد عليك التي ذلك عبرة لمن يخشى الله يا سلام سلم الله الله حبيب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم الله الله العباد حكيم في صنعه واعماله. الله يا الملك. ايوه اتمنى عندي احساس بتصويرك والله يا اخي. الله يتقدم كل طيب والله يا حرام. الله مخلص في أداء الدنيا.

يسألونك عن الساعة. عليه الصلاة والسلام. الله يا محمد. الله يا معلم المتعلمين يا محمد. الله يا سيدي. الله أكبر. واللي هيقول كده مين غيرك انت؟ ما حدش كده نمت والله يا اخي. الله الله الله الله. حكيتني لما بنسمعك جيراننا بتتبنطر. والله امال ايه؟ الله الله الله. كأنهم يوم رأوا له يا بعض معلش. الله يا محمد. الله يا معلم المتعلمين يا حبيب محمد. الله يا سيدي. الله أكبر. واللي هيقول كده مين غيرك انت؟ ما حدش كده نمت والله يا اخي. الله الله الله الله. حكيتني لما بنسمعك جيراننا بتتبنطر. والله امال ايه؟ الله الله الله. الله تعظيم. الله الله الله. وإذا البحار سجرت. نعم. سبحان الله يا شيخ. الله الله الله.